الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد قال أهل المعاجم اللغوية في كلمة وطن وطن وطن بالمكان يطن وطنا أقام به وأوطن المكان ووطن به وأوطن البلاد اتخذه وطنا وأوطأ نفسه على كذا مهدها له ورضاها به ويقال وأوطنه الأمر أضمر فعله معه ووافقه عليه ووطن القوم عاش معهم في وطن واحد ووطن البلد اتخذه وطنا وسكنا يقيم فيه ووطن نفسه على الأمر وله حملها على هذا الأمر ووطن مطاوع أو مطاوع وطن يقال توطنت ووطنت نفسي على الشيء ذللت له ومهدت له وتوطن الأرض وبها اتخذها وطنا والموطن والوطن وكل مكان أقام به الإنسان لأمر ما واستوطن البلد توطنه كما في المعجم الوسيط وقال في لسان العرب الوطن المنزل المقيم فيه وبه هو موطن الإنسان ومحله والميطان الموضع الذي يوطن ليرسل منه ويرسل منه الخير في السباق وهو أول غاية وهو الميدان والميطان يقال من أين ميطانك أي غايتك غايتك وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلسا يعرف به وقال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقال ابن سيدة من أئمة اللغة وطن على الشيء وله فتوطن حملها عليه فتحملت وذلت له قال كثير في شعره كذا وكذا وكذا قلت فإذا كان ذلك كذلك فهذه المعاني اللغوية سبيل لتمهيد الفهم والوعد والوعي والإدراك والتصور الصحيح بمعنى ولمعنى الوطن فقها وشرعا ووجه ذلك أنه لو كان الوطن هو المكان الذي يعيش الإنسان فيه والناس جميعا ويستوطنون سكنا وبلدا ومجتمعا والذي من خلاله له ولهم يتم المعايش التي تحيا بها الناس والشعوب والمواطنون والأوطان فمن لوازم ذلك ومقتضياته أن يتم الحفاظ على هذا الوطن والمأوى الذي يأوي إليه الخلق وذلك بصلاحه لأنه بصلاحه ينصلح أهله وساكنونه وقانتوه ومواطنوه والمقيمون فيه وذلك من خلال اكتمال منظومة الحفاظ الكلي على هذا الوطن بالسعي إلى استقراره وثباته وديمومته على ضوء القاعدة الأصولية الكلية المجمع عليها، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يكون حراما، فينشأ من ذلك حملة أو جملة من الواجبات التي بها شؤون هذا الوطن وأمومه التي لا يتم المعاش إلا بها، وذلك على وفق القاعدة الكلية المجمع عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فهو كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتخ شرعا. فترتبط هذه العلاقة الفقهية الشرعية برعاية المقاصد الشرعية التي مراد الله من هذا الدين الحنيف. فقد قال الإمام ابن القيم في كتابه الجليل في أول الجزء الثالث من إعلام الموقعين عن رب العالمين، وإعلام الموقعين هم أهل الحل والعقل، أهل العلم، أولو الألباب. قال هذا الإمام الفقيه الأصولي الحافظ المحدث السلفي ابن القيم، قال: فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف، وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة. فهذا فصل عظيم النفس وقع بسبب الجهل به، غلط عظيم على الشريعة، وأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما لا يعلم أن الشريعة الباهرة هي التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. قلتم: فمن تمام الحفاظ على هذا الوقت تلب المصالح ودفع المفاسد، ويكون ذلك بحفظ الأمن العام الكلي في شتى مناحي هذا الحفاظ بكل أنواعه، سواء كان هذا الأمن حدوديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو علميا أو اقتصاديا أو صحيا أو تربويا أو صناعيا أو غذائيا أو فكريا أو اعتقاديا. هذا الحفاظ الكلي الكافي الشافي على كل وجه من وجوه الحفظ، وكل ذلك كل هذا الأمر ينبغي أن يكون متفرعا من المنبع الإلهي الكلي والمتمثل في قوله تعالى، هذا هو الأصل، ملاك الأمر الاتباع كما قال سفيان بن عيينة، وقال الإمام أحمد إنما الدين الاتباع، وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، فقال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البشر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عود على ذلك، كان هذا الأمر حدوديا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا صحيا تربويا تعليميا صناعيا غذائيا فكريا عقديا، فليعبدوا رب هذا البيت كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ثم بين العلة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرك الأكبر الخروج من الملة، والشرك الأصغر بالمعاصي كبيرها وصغيرها. قلت: فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله وتعليمه فعلا أن أصل المسألة في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، على هذه المهنة الكلية نشأ الوطن الأم الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة المبينة لأحكامه كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وذلك بالتفكر القائم على العلم والفهم والبصيرة التي أثمرت الخير كله والفلاح والصلاح كله كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الخيرية الصالحة القائمة على جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها والموازنة بين مراتب ودرجات المصالح والمفاسد على ضوء الفهم السديد الذي به تنصلح العباد والبلاد والأوطان. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الحرام فساد على الرجل وعلى أهله وعلى وطنه وعلى مجتمعه. الرشوة والأكل حرام، فاتقوا الله في أنفسكم. يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز أن تتصدق بمال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن كان معك مال حرام فتخلص به نجاة منه ولا تستفيد منه شيئا، لأنك تتخلص من المعصية. أيها الناس، قال قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمرسلون والأنبياء هم بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به المرسلين. الأوامر للأنبياء وللناس، لأن النبي ابتداء يقتدي بأمر رسول الله ثم أمره الله أن يأمر ما أمره به للناس بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، قال أهل العلم يطيل السفر في الأعمال الصالحة في الحج وصلة الأرحام والأمر وما شابه. فقال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب له ولم يأخذ بقواعد التأصيل العلمي الشرعي للحلال والحرام؟ فصلاح الأوطان لا يكون إلا بالتمسك بالحلال والبعد عن الحرام، ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا. لو خالفوا لهلكت الأوطان والعباد والبلاد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لابد أن نفهم ونتدبر ونعي وندرك، وتكون عندنا البصيرة لفهم هذا الدين. وهذا هو الذي يستنبط ويفهم من ألفاظ الحديث الجليل وسياقه ومراده. ثم أتبع الله الآية الأولى بالثانية فقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال المفسرون: المعنى هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه. والأمة هنا الدين كما قال تعالى، قال الله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في آية مقتدون الآية من سورة الزخرف. فهنا الدين الأمة الأمة الدين، دين الناس. كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قلت فتوصل بهذه الآية وتوصل بهذه الآية قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية هنا خيرية الأمة التي توطنت ووطنت أنفسها على الدين الحق الذي مقاصده الشرعية على جلب المصالح ودفع المفاسد ونبذ الجهل والعنف والخراب، ثم الاعتصام بتقوى الله وبالأعمال الصالحة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله فعل الأمر واجتناب له والوقوف عند حدود الله. الصغير والكبير يعلم الحلال والحرام، فمن أراد فساد الوطن عليه بالحرام، من أراد فساد الوطن عليه بالعمل الباطل. والأمور التي لا ترضي النفس ولا الأهل ولا العقل ولا الدين، فبالأعمال الصالحة النافعة وحب الخير للناس والمعاونة لهم على معايشهم، وبهذا تستقر ويستقر الفهم الفكري الشرعي الصحيح في مفهوم الوطن، الحلال بين والحرام بين. قال تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولا أمن ولا صلاح إلا بصلاح الدين، فبه تنصلح الدنيا والعباد والبلاد. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما دام الفحشاء والفجور والظلم والفساد والمنكر والبغي في وطن، والله وتالله وبالله لن ينصلح أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه العبرة والعظة بين الوطن والتوطين والصلة بينهما. أما الوطن فقد ظهر لك معناه، وأما التوطين المراد حتى تكتمل العبرة والفكرة وتوطين النفس بشقين. أما الشق الأول وهو المادي، فهو استيطان المرء في مسكنه وبلده ومجتمعه استيطانا ينفع به نفسه وغيره بالمشاركة المتوطنة على الخيرية بمعناها الكلي الذي يشمل الإصلاح العام بفقهه التام. وأما التوطين المعنوي وهو الأصل والأهم والدعامة والأساس والأم، فهو توطين النفس والقلب والعقل والفكر والاعتقاد على التعبد لله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله وبمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والحديث العمدة الذي عليه العمل سلفا وخلفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث الذي رواه مسلم في صحيح النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي بسنة نبيه، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذه جملة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تبرهن وتدل على طريق النجاة والخلاص والصلاح والمناص والوطن والتوطين بين الدنيا والدين، بين الأمن والأمان والاستقرار المتين، وبين العبث والفساد والبلبلة والاضطراب اللعين واللعب بالشعوب والأرواح والأنفس والبصائر والمصائر والويلات وضياع البلاد والعباد المهين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام لما قال لأبيه النبي يعقوب عليه السلام وأمه وإخوانه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لهذه الآية عموم كلي ولا تقتصر على سببها، وسببها سبب الآية أنه قالها عليه السلام يوسف لأهله، والمعنى الكلي أن مصر بإذن الله تعالى آمنة بإذن الله إلى يوم القيامة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، القواعد الأصولية التي هي عمود الخيمة وعصب الاجتهاد، وهي العلم بالقواعد التي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهذا القاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينزل السبب على آية لآية أو حديث، ولكن تشمل كل الناس إلى يوم القيامة. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقاعدة المجمع عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى القاعدة أن سبب الحديث وسبب الآيات ينزل بسبب من الصحابي فلان والصحابية فلان، فكل أمر سأل فيه الناس أو أنزلت الآيات بأسباب، فهذه الأسباب لا تختص على الصحابة بل إلى يوم القيامة. لأنذركم به ومن بلغ، بلغه إلى يوم القيامة. مثل ما كان الأعرابي في نهار رمضان مع زوجته الصحابية التي في سورة المجادلة، وما كان فيها من ظهار الرجل مع امرأته ومن الطلاق، فكل هذا يشمل كل الأمة. وعمار بن ياسر لما أجبرته وأكرهته قريش ليسب رسولنا، فلما فعل بشدة عذابه، لأنه يعلم أن قريش ذبحت أمه سمية وأبوه ياسر، فخاف على نفسه، فنزلت آية من سورة النحل بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما حكى ذلك للنبي وهو يبكي فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحديث العظيم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكان عمار ذهب إلى النبي وهو يبكي فقال له هذا، فنزل قول الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والقاعدة: الحكم للغالب لا حكم للنادر. لذلك لا حرج أن يأتي زمان على مصر أو غيرها بأمور جليلة وعظام. وكذلك مين من المصريين حفظه الله لما مكروا ومكرت أثيوبيا بلطف الله سبحانه وتعالى بسبب ما حدث في السودان والسد العالي، ما زال إلى يوم الناس هذا في خير. من شهاد الشهود قالوا بالإحصاء العلمي الخاص بالفيضانات وبالنيل وبسدود النيل وما شئت، أما في هذه شهر 7 و8 و9 يجف النيل. قدر الله سبحانه وتعالى أن يظل يظل السد العالي على ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى يحفظ أمة المسلمين، ولكن لا بد من الرجوع إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، وإلا لكان العكس. والآية على عمومها: ولكن ضيق في القلب وضيق في النفس وضيق في الفكر وضيق في العقل وضيق في الرزق المعنوي لا المادي، وكذلك المادي والمعنوي. ف فلا بد من الأكل بالأسباب، الأصول الكلية، الأسباب، والموانع، والعلل، والشروط. فعلينا أن نأخذ بكل هذا، لا ننظر إلى الآية ونسكت. رسول الله سيد الأولين والآخرين ماذا فعل؟ ظل طوال الليل في أول لقاء بينه وبين قريش في غزوة بدر، وهو يعلم أنه الله ناصره وناصر المسلمين والمؤمنين. ظل طوال الليل يا ربي إن هلكت هذه العصابة أي الطائفة لن تعبد بعدها، وظل طوال الليل يدعو ربه حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه الصادق الصديق: هون على نفسك إن الله ناصرك. فلا بد من الأخذ بالأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ قوت أهله سنة كاملة، فلا بد من الأخذ بالأسباب. ننظر إلى الآية: ودخول مصر إن شاء الله آمنين وفيها الزنا والخنا وكذا وكذا وكذا. لا لا، لا بد من الأخذ بالأسباب. ما هذه المخدرات التي منعت الأمة؟ تجار رجال ونساء وأولاد هنا في عز الهجرة في غيره، رجال ونساء إنما رحم الله، وأولادهم يبيعون ويسجنون. ما هذا؟ لابد من الأخذ بالأسباب. نأخذ الآية ولا نعمل بما في الآية لا يستقيم، مش ممكن، لا يستقيم. وهذا يرجع إلى كل أولاد الناس. فاتقوا الله وارجعوا إلى ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت وهم لا يظلمون. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.